نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الإيمان بالله تبارك وتعالى يجب أن يكون كما الله سبحانه وتعالى، يعني أن نؤمن به كما هي أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، وليس بما يتوهمه المتوهمون أو يظنه الظانون أو يتخيله المتخيلون. فلا يكون الإيمان بالله إيمانا حقا إلا إذا كان الإيمان على النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى مستجيب عن خلقه بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ثم هو الذي أخبرهم عنه، وذلك عن طريق رسله سبحانه وتعالى. فالله يصطفي من البشر رسل ينزل عليهم سبحانه وتعالى وحيه وكلامه، يخبرون العباد عن ربهم سبحانه وتعالى. ثم بما قامه الله تبارك وتعالى من دلائل هذه الصفات في مخلوقاته جل وعلا، فمخلوقات الله دالة عليه، فالصنعة تدل على الصانع. فمما أخبرنا الله تبارك وتعالى به أنه هو الخالق وحده، لا خالق إلا هو، وأن كل ما نراه وما لا نراه غير الله سبحانه وتعالى فهذا خلقه وحده، لم يشاركه فيه أحد. وهذا قد مضى بيانه في خطوة سابقة. وكذلك أن له الأمر وحده سبحانه وتعالى، أن كل هذا الخلق إنما يسير بأمره الكون القدر، فوضع كل جزئية من هذا الخلق في مكانها، وجعل خط سير لها، هذا كله فعله الله تبارك وتعالى. فالله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء، الشمس خلقها، الأرض خلقه، الإنسان، الحيوان، النبات، ثم هدى. هدى كل فرد من هذه المخلوقات إلى طريقه. فالأمر له، له خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالأمر الكوني كله له، لا يشاركه فيه أحد. كذلك الحكم له، الحكم الشرعي الديني كله له، فالحلال ما حله، والحرام ما حرمه، الدين ما شرعه، نظم الأخلاق، نظم الاجتماع، المعاملات، كل هذا الأمر الله تبارك وتعالى جعله له وحده. الرسل يبلغون أمره ويحكمون بحكمه، ولا يحكمون بشيء من عند أنفسه، وإنما يحكمون بأمر الله، حكم الله تبارك وتعالى. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر الله لرسوله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم الشرعي الديني كذلك لله وحده سبحانه وتعالى، لا يشاء الله ولا يرضى الله تبارك وتعالى أن يشاركه فيه أحد غيره، وهذا أيضا قد مضى تفصيله. إذن الخلق كله لله، الأمر كله له، الحكم كله له. اليوم باب من أبواب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أن نعلم أن ما الله كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الحمد كله له. الله سبحانه وتعالى أولا غير خلق، الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق. الله سبحانه وتعالى ليس كشيء من مخلوقاته جل وعلا، هو الأول فليس قبله شيء، لم يسبقه عدم، أول بلا ابتداء. ما له بداية؟ ابتدأ منها تعالى الله عن ذلك، وهو آخر بلا انتهاء، وهو الظاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطل فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء، فهو وحده سبحانه وتعالى المتفرد، ليس هناك له نظير مشابه له، نظير ولا شبيه ولا كفء ولا عدل يعادله. ومن ضرورات هذا أنه ليس له ولد، لأن الولد لابد أن يكون من جنس الأب. الله لا ولد له ولا زوجة له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وكل وهذا أعظم ما كفر به الرب تبارك وتعالى وشتم به الرب، ادعاء أن لله ولد أو شريك أو نظير، فهذا أكبر جريمة يمكن أن تكون في الأرض أو في السماء، أن يقال إن لله شريك. شريك في ذاته كف له، نظير له، ند له، ولد له، تعالى الله عن ذلك. أو شريك في شيء من صفاته التي اختص بها، شريك في الخلق، فمن قال إن هناك من خلق مع الله ولن أعان الله أو أعان الله في شيء من الخلق، فقد ادعى لله شريك، أن لله شريك في هذا. الخلق له وحده، وكذلك الأمر له وحده سبحانه وتعالى، والحكم له وحده. فأكبر شرك هو ادعاء أن يكون لله نظير، كفء، كفء يعني أنه مكافئ الله تعالى الله عن ذلك. وهذا اتخذه من اتخذه من البشر وظانين إن هذا مو شتم لله أو ما هو عيب له، والله منزه عنها. أول ما ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى أن يكون له نظير. فالله تبارك وتعالى خلق خلقه كلهم أزواج، إلا هو فرد، والله غير مخلوق. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كل خلق الله أزواج، الله ما خلق شيء فرد أبدا، وإنما كل شيء له نظيرا منه. ملك في ملك مثله، في عشرات الألوف مئات الألوف في ملايين مثلهم، ملائكة كلهم ملائكة وهم بأمره، شمس في ملايين الشموس، إنسان ملايين كذلك، من أي شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وخلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها من الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله خلق الأزواج كلها، ولكنه هو الأحد الفرد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا كفوا لله سبحانه وتعالى من كل هذا الوجود، سواء من مخلوقاته أو مما يظن أن هناك وجود لإله آخر غير الله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يفسد الخلق. فالله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وكل ما سواه إنما هو مخلوق له، له وحده، مربوب له، محكوم عليه بحكمه بأمره سبحانه وتعالى، خاضع له، ذليل له، وهو القاهر فوق عباده. وهو الرب سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده وهو السميع البصير. تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن يعني يتشققن مخافة من الله تبارك وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق، كل صفات الحمد له، له الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة، يعني في هذه الأولى الدنيا وفي الآخرة له الحمد أي وحده. فكل خير في المخلوق منه سبحانه وتعالى، وكذلك كل صفات الحمد يتصف بها الرب تبارك وتعالى، فهو الإله الرب الرحمن الرحيم المتعالي العلي على عباده سبحانه وتعالى السميع البصير. كل صفات المدح إنما هي لائقة به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل أسماء الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن معنى وصفة ثابتة قائمة بذات الرب تبارك وتعالى. ثم كل مناحي النقص منتفع عن الله تبارك وتعالى، فهو السبوح القدوس يعني المسبح المقدس، فهو مقدس عن كل عيب ونقص. أول هذه العيوب وأكبرها هو نسبة الولد إليه أو الشريف أو الند أو النظير، وهذه الكلمة بالغة في القبح أعظم مبلغ، ولكن الذين يطلقونها قد يظنون أنهم يمدحون الرب بها، فإن الذين نسبوا الولد إلى الله ظنوا أن هذا إنما هو من مدح الرب تبارك وتعالى، والحال أنها كلمة كذب وكلمة فاجرة أن يكون لله ولد، كما قال تبارك وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا بالغ المبلغ في الكذب. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. فكل خلقه عبيد له سبحانه وتعالى، تعبدون له، خاضعون لأمره، قائمون في مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله فيه إن كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم كل النواحي التي تعتري المخلوق من النقص، الله لم يجعل يعني لأحد من خلقه كمال ككماله سبحانه وتعالى، بل كل مخلوق يعتريه نقص وجه من الوجوه، وأما الرب سبحانه وتعالى فلا يعتريه. فأولا هو الحي الذي لا يموت، الموت نقص لأن انقطاع لحياة المخلوق، كل حي يموت إلا الرب تبارك وتعالى. كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله لا يعتريه أي نقص من النقص الذي يعتري المخلوق كالسنة والنوم. وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فهذا الرب الذي قائم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كل نفس تعمل الله قائم عليها سبحانه وتعالى، الله عند قلب كل أحد وعند سمعه وبصره سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالرب تبارك وتعالى إنما هو قائم على عباده وعلى خلقه كلهم سبحانه وتعالى، لا يأتي وقت يكون الله غافلا فيه أو ناسيا فيه أو نائما فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذا هو الرب الإله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الذي لا يغفل لحظة عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. إن رسول الرأي قل للرسول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل، الملائكة ترفع له عمل خلقه الذي عملوه في الليل قبل عمل النهار، وترفع له عمل النهار قبل عمل الليل، وإن كان هذا الرفع والرب سبحانه وتعالى أعلم بخلقه منهم سبحانه وتعالى. ولكن هذه عظمة الملك، هذا عظمة ملكه وإقامة من يقيم سبحانه وتعالى، كل في عمل يقيمه، والرب تبارك وتعالى هو في شأن عباده، كل يوم هو في شأن، كل يوم من الأيام هو في شأن من شؤون خلقه سبحانه وتعالى. يغني فقيرا، يفك يعني أسيرا، يرحم يعني مستغيثا، فالله تبارك وتعالى في شأن خلقه سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله تبارك وتعالى واسع الفضل والعطاء، وهو مع خلقه كلهم سبحانه وتعالى بسمعه وبصره، ومع عباده المؤمنين بتأييده ونصرته ورحمته سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. ما هو وقت دون وقت، ولا يعني في الليل دون النهار أو في النهار دون الليل، تعالى الله عن ذلك. فهذا يجب الإيمان به بالله، يجب أن نؤمن بالله على هذا النحو، أنه لا يضل ربي ولا أنا، لا أنسى شيء ولا يضل عن شيء سبحانه وتعالى، سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى، فهو منزه عن ذلك. كذلك الرب تبارك وتعالى منزه عن كل ما هو نقص في سلطان، أي نقص في هذا السلطان الله منزه عنه، من ذلك الشفاعة بغير إذنه أو في من لا يأذن له، هذا نقص في السلطان. فإن بعض يعني من يقبلون الشفاعة من العظماء والكبراء قد يقبل الشفاعة كارثة، إما لأنه يخاف أو يرجو يعني الشافع، وأما الله تبارك وتعالى لا يخاف أحد ولا يرجو أحدا سبحانه وتعالى فوقه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يشفى عنده سبحانه وتعالى إلا بإذن الشافع والمشفوع فيه. فالله نفى الشفاعة التي يدعيها الكفار، قال الملائكة شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، وذلك أن الله لا يشفع عنده إلا بإذنه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذنه للشافع وإذنه في المشفوع. أما إنه يكون قد حكم بحكم فإنه سبحانه وبعد ذلك يغيره بشفاعة، تعالى الله عن ذلك. وهذا أمر آخر كذلك، فإن الله لا يبدل القول لديه، لا يبدل القول لديه، يعني إذا حكم حكما وقال قولا فإنه لا يرجع عنه سبحانه وتعالى، فلا يعد ويخلف ولا يقول قوله ولا يتوعد ويخلف. وعيده المقطوع به لأهل معصيته من الكفار والمشركين الذين يموتون على الكفر والشرك، هذا لهم وعيد عنده بأن من مات كافرا لا بد أن يعذب، فهذا لا تراجع فيه ولا استثناء منه، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا حكم الرب ولا تراجع عنه. ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد، هذه مقالة الله لمن يعتذرون يوم القيامة، الله لا يقبل عذره، ويقول لهم ما يبدل القول لدي، القول لا يبدل عند الله عز وجل، وما أنا بظلام للعبيد، أنذرتكم قد أنذرتكم وأخبرتكم أن من جاءني كافرا عذبته بالنار، وقد جئتم كفار إذا لا بد من العذاب. فالله لا يبدل القول لدي، وكذلك لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وعد عباده المؤمنين بأن من مات منهم على الإيمان أدخله الجنة، فهذا وعد الله لا بد أن ينفذه سبحانه وتعالى. قال وعدا عليه حقا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا حقا عليه لا أخيفه سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله في أحد يوفي عهده أفضل من الله يستحي ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فموعود الله تبارك وتعالى لأهل طاعته نافذ ولا محال لأنه ليس من شأنه سبحانه وتعالى أن يغير لا وعده ولا وعيده لكن الوعد المعلق والوعيد المعلق فإنه بحسب هذا التعليق. إيش معنى معلق؟ يعني الله تبارك وتعالى توعد من يفعل معصية بعقوب لكن هذا معلق معلق بأنه إذا تاب منها تاب الله عليه فلو تاب منها قبل الموت تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالنسبة لأهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى جعل وعيده على المعاصي والكبائر معلق بمشيئته سبحانه وتعالى. علق الله تبارك وتعالى هذا بمشيئته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق هذا بالمشيئة أن المغفرة لمن مات من المؤمنين على شيء من المعاصي على زنا على شرب خمر على قتل نفس فإن الله تبارك وتعالى علق هذا بالمشيئة فالأمر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا إن شاء عذبه كما قال النبي إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الذي يموت من أهل الإيمان على شيء من المعاصي أو فعل معصية لم يتب منها فهذا أمره إلى الرب سبحانه وتعالى. هذا معلق هذا وعيد معلق علقه الله تبارك وتعالى على المشيئة. كذلك بالنسبة لي يعني من فعل الطاعة فإن الله تبارك وتعالى قد وعده بالخير لكن لا بد أن يموت على هذه الطاعة. فإذا فعل بالطاعات ولكنه مات على الكفر هذا ما عمله هو. فكل الذي بناه وكل الذي فعله فهو لأن لا بد أن تكون مسلما فتموت على الإسلام. والعبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم. فمن آمن وجاهد وفعل ما يرضي الرب تبارك وتعالى وفي كل هذا وعيد فيه وعد من الله تبارك وتعالى كقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من هذه كلها يعني وعد عظيم من الله لكن كل هذا مشروط بأن يموت على الإسلام. هذا كله معلق هذا الوعد كله معلق بأن يموت على الإسلام. فإن مات على الإسلام وهو على هذا النحو تفادى بهذه الطاعات وكانت له هذه الطاعات لا يخلف الله تبارك وتعالى وعده فيها. أما إن مات على غير الإسلام حتى وإن كان فعل ما فعل فقد هدم هذا فقد هدم ما بناه. إذن يا إخوة أحب نرجع إلى ما يتعلق بصفة الرب تبارك وتعالى. الله لا يبدل القول قوله سبحانه وتعالى لا يتبدل وعده نافذ وعيده نافذ سبحانه وتعالى. ومن ظن أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يخلف وعده أو أنه يبدل مقالته سبحانه وتعالى أو أنه يخبر بخبر ثم لا يأتيه فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى وهذا ظن الكفر هذا ظن الكفر ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. خلاصة الأمر في هذا هو أنه يجب أن نؤمن بالله كما الله مش كما تتخيل أنت. كيف كما الله؟ كيف نؤمن بالله كما الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى؟ كيف نعرف الله؟ بكلامه هو الذي أخبرنا عن نفسه وكما أخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن ليس بما تتخيله ويتخيله غيرك. واحد يظن بالله كل الناس الذين يعني كثير من الناس من هؤلاء الكفار والمشركين لهم إيمان بالله لكن الله عندهم هو تخيلوه هم نحتوا لهم صفات وموصوف وسموه ربهم وأعطوه من الصفات وهذه لظنونهم الكاذبة. ألا ترى هذه الأمة الضالة التي نستعيذ بالله تبارك وتعالى من ضلالهم في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الأمة الضالة عن الحق نحتت معبودها بأنفسها، قالوا هو الأب والابن عيسى وروح القدس، وأن هؤلاء الثلاثة، ثم اختلفوا في هذه المقالة اختلافا عظيما إلى أكثر من 1000 مقالة يكفر بعضهم بعضا. روح القدس، القدس هذا منبثق عن الرب وحده، عن الأب وحده، ولا عن الابن وحده، ولا منبثق عنهما؟ وهذا الابن هل اجتمع فيه اللاهوت والناسوت كما يدعون؟ اجتماع امتزاج ولا اختلاف؟ وهل لو كان إرادة واحدة أو إرادتين؟ من هذه الأوهام والخرابيط التي نسبوها إلى الرب، لكنها عندهم دين يقاتلون عليه ويحاربون عليه ويقومون به ويقومون به، ويعتقدون أن هذا الدين هو الحق، وأن دين المسلمين هذا دين باطل، وأن المسلمين هؤلاء كفار، وأنهم ملاعين، وأنه يجب يعني قتلهم دينا دينا وقربة إلى هذا الإله، هذا الإله الذي وصفوه على هذا النحو وكذبوا وافتروا فيه هذا الافتراء. فالشاهد إيمانهم بالله إيمان باطل، ومقالتهم في الله التي ظنوا أنهم يعظمون بها الرب هي سب لله تبارك وتعالى، هذا سب وشتم لله تبارك وتعالى. فإذا لا يكون الإيمان إيمانا حقا بالله تبارك وتعالى إلا كان الإيمان كما وصف الله نفسه سبحانه وتعالى وكما وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله لا يصف نفسه إلا بالحق سبحانه وتعالى، لا يصف نفسه إلا بالحق. ثم لنعلم في الأخير أن أحدا لا يحيط بالله علما، لا جبريل ولا ملائكة الله جميعا ولا رسله ولا كل خلقه، ولا يحيطون به علما، ما أحد يحيط علما بالله. قال تبارك وتعالى كذلك أوحينا إليك، قال تبارك وتعالى وقد أنزلنا إليك ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم حول الملائكة ولا يحيطون به علما. فالله يعلم ما بين أيديهم ما قدموه من عمل وما خلفوا ولا يحيطون به علما. فلا يحيط أحدا علما، لا يحيط أحد علما بالله تبارك وتعالى إلا الله تبارك وتعالى. فلا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن مؤمن بما أعلمنا الله تبارك وتعالى من صفاته. أما حقيقة الأمر لا شك أنها فوق يعني التخيل والتصور، ويكفي أن يقول يكفي مثلا في مجال في أي مجال من مجالات الصفة سبحانه وتعالى أن نتخيل مقدار هذه الصفة وكيف تكون، كقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتصور أن هذه الأرض بكل ما عليها من مخلوقات والسماوات بكل ما فيها، السماوات التي لم نعرف إلا جزءا منها، وأما أبعادها فإنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى أو من أعلمه الله تبارك وتعالى بها فإنها مخلوق، لكنها كلها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، كما قال ابن عباس ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة، حبة الخردل في يد أحدكم. الرب عظيم سبحانه وتعالى كبير، هذا الإله العظيم الكبير سبحانه وتعالى يجب أن نؤمن به كما وصف لنا نفسه سبحانه وتعالى وكما سمى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حلقة حلقة من حلقات الإيمان بالله تبارك وتعالى، فنؤمن بأنه لا خالق إلا هو، لا أمر لأحد في هذا الملك إلا له، هو الحكم وحده سبحانه وتعالى، هو الذي له الحمد كله سبحانه وتعالى، وهو الرب القدوس المسبح والمنزه عن كل نقص، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحان الله وبحمده، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذه الجوانب من جوانب الإيمان، الجانب القلبي منها هو من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو التصديق بهذه الأخبار عن الرب تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه، والعمل بمقتضى هذا التصديق عمل القلب، لأن يعني العمل عمل القلب وعمل الجوارح، فعمل القلب بمقتضى هذا التصديق. فإذا سمع عن صفات تعظيم الرب عظم هذا القلب الرب تبارك وتعالى، وعن صفات الرحمة رغب فيما عنده، وعن صفات العقوبة أنه يعاقب فخافه سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. فإذا ما يقوم في القلب من هذا من العمل اللي هو عمل الإيمان، تعظيم الله، ذكره، مخافته، رجاء ما عنده سبحانه وتعالى، يعني طمع فيما عنده، هذا من أعظم الأعمال. الأعمال القلبية هي من أعظم أعمال الإنسان، ثم يأتي بعد ذلك الأعمال البدنية كحمد الله وتسبيحه باللسان، سبحان الله وبحمده، فهذا عمل، يعني عمل اللسان. وإذا أصبح عمل اللسان هذا مواطئ لعمل القلب، هذا أصبح هو الذكر الكامل. ثم الصلاة، الصوم، هذه من أعمال البدنية، هذه الأعمال البدنية تأتي بعد أعمال القلب. أعمال القلب هي أشرف الأعمال وأحسن الأعمال وأعلاها عند الله تبارك وتعالى. فلنعلم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى كما الله تبارك وتعالى، وعمل القلب بهذا الإيمان، هذا أشرف أنواع العمل وأعلى أنواع العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح قلوبنا بنوره جل وعلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.